الحمد لله الملك القهار العزيز الجبار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدم الأمور كما يشاء ويختار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار أسفل بين الليل فأظلم للسكون والاستتار وأنار منار النهار فأضاء للحركة والانتشار وجعل هنا مواقيت الأعمال ومقادير الأعمار وخلق الشمس والقمر يجريان بحسبان وبانتظار ويعتقدان في دارة الفلك الدائر على تعاقب الأدوار وجعل هنا معالم نعلم بها أوقات الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه الدار ويبتلى بهما إلى ميقات الصلاة والزكاة والحج والصيام والإفطار حجة قائمة قاطعة للأعذار وحكمة بالغة من حكيم عليم ذي اقتدار أحمده سبحانه وحلاوة محامده تزداد مع التكرار وأشكره وفضله على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ القلب من الشرك بصحة الإقرار وتبوئ قائلها دار القرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر جبينه إذا سر استنار واليوم يمينه فإذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الاختار والحنيفية دينه القيم المختار رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآصار وكشف بدعوته أذى البصائر وقد الأبصار وفرق بشريعته بين المتقين والفجار حتى امتاز أهل اليمين من أهل اليسار صلى الله عليه وعلى آله أولي الأقدار والأقدار وعلى أصحابه نجوم الأبطار صلاة تبلغهم بها في تلك الأوطار نهاية الأوطار وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره وأثنى على الذاكرين ووعدهم أجرا عظيما فأمرنا الله عز وجل بذكره مطلقا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما وأمر الله عز وجل بذكره أيضا بعد الفراغ أو الانتهاء من العبادات فقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا بل وأمر فيكم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهناك العديد والعديد من الايات والاحاديث التي تامرنا وتحثنا على ذكر الله عز وجل، لا سيما في هذه الايام المباركه، هذه الايام الفاضله العشر الاول من ذي الحجه. وفيها قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في ايام معلومات. وقد فسرت هذه الايه بانها ايام العشر، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم، إذن هي أعظم الأيام العامة، ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن مثل هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروى البخاري أيضا رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق أيضا رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب أيضا أيها الأحبة لرفع الصوت بالتكبير في هذه الأيام في الأسواق والدور والطرقات والمساجد لقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعظم هذا الذكر ومنزلته الساميه كانت له من الفوائد الكثير، ذكر منها ابن القيم رحمه الله 60 فائده. وفي هذه الدقائق المباركه نتناول بعضا من هذه الفوائد، وقد اثرت ان اتكلم مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك حول بعض من هذه الفوائد حتى يتنافس الناس فيما بينهم وتشحت الهمم في ذكر الله عز وجل وتعود هذا اللسان على مداومه ذكر الله سبحانه وتعالى. فاول ما نستهل به من هذه الفوائد فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. فأنت مثلا أيها الحبيب عندما تخرج من بيتك وتقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فحينئذ يقال لك: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. فيقول لشيطان آخر، هذا الشيطان الذي تركك وفر، يقول لشيطان آخر يتربص بك، يقول له: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي ما بقي لك يد في رجل قد هدي بذكر الله وكفي شرك ووقي من كيدك ومكرك. وإذا ما أردت يا حبيبي أن ترجع إلى البيت فذكرت الله عز وجل قائلا: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم تسلم على أهل بيتك، ثم تذكر الله قبل أن تأكل، فحينئذ يقول الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا مبيت ولا عشاء أنا عندكم الليلة. وإذا ما أردت يا أخي الحبيب أن تخلع ثوبك إما لقضاء حاجة أو أن تغتسل أو ما شابه ذلك، فاحرص على ألا يراك الشيطان على تلك الحالة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم إذا خلع ثوبه بسم الله. فالذكر إجمالا أيها الأحبة يطلب يخلق الشيطان بل ويرضي الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وعلى الأخي الحبيب أنك ما ذكرت الله إلا لذكر الله لك فذكرك فذكرته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قد رضي عنهم ورضوا عنه. ومن فوائد الذكر أيضا أيها الأحبة أنه يزيل الهم والغم ويجلب لهذا القلب الفرح والسرور والنشاط. فإذا أصابك هم أو غم يا عبد الله وذكرت الله عز وجل ودعوته قائلا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أي فرح قلبي وسروره وجعله ربيعا له. ووجه الشبه هنا يا أيها الأحبة أن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من كل عام ويميل إليه ويخرج في هذا الفصل من الهم إلى الفرح والسرور والنشاط. فلسان حالك يا رب كما جعلت هذا الفصل فصل الربيع فصل فرح وسرور ونشاط لعبادك فاجعل هذا القرآن ربيع قلبي أي فرح قلبي وسروره وجعله ربيعا له. ولهذا كان من عظيم ثواب هذا الذكر أنه ما من عبد يدعو الله تعالى به إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. الله أكبر. ومن فوائد الذكر أيضا أيها الأحبة أنه يقوي القلب والبدن. فالذكر يعطي الذاكرة قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. ألا ترى كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وعليا رضي الله عنه أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما 33 ويحملا 33 ويكبرا 34 لما سألته فاطمة رضي الله عنها الخادم وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تقاسيه من الطحن والسقي والخدمة فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهما إنه خير لكما من خادم. وهذه السنة وللأسف الشديد قد أصبحت من السنن المهجورة عند كثير من الناس. فيا من تجد صعوبة ومشقة طوال يومك في طلب الرزق وكسب المغنى عليك بهذه السنة، وهي كلما أردت أن تأوي إلى فراشك تسبح ربك 33 وتحمده 33 وتكبره 34 فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية له عن خالق. ولهذا قال الله تعالى كما في سورة نوح كما في سورة هود عن نبي الله هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا الشاهد ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومن فوائد الذكر أيضا أيها الأحبة أنه يلوّي الوجه والقلب وأن الذكر نور للذكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يدي عصراه. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه في النور. فكان لهديه صلى الله عليه وسلم: اسمع يا من تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبك له صلى الله عليه وسلم. كان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يأتي إلى المسجد يذكر الله عز وجل ويدعوه بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعلني نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهبني نورا على نور. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء كلما أراد أن يأتي إلى المسجد. بالله عليك يا أخي الحبيب، ما الذي يمنعك بأن تحفظ هذا الذكر أو بعضه وتدعو الله تعالى به كلما أردت أن تأتي إلى المسجد؟ بالله عليكم، ما الذي نور وجوه أهل العلم والتقى؟ أوليس ذكر الله ويحضرني الآن وكنت في إحدى المراكز الطبية أنتظر دخولي إلى الطبيب، فبينما أنا جالس إذ امرأة عجوز مسنة دخلت عليها، فبينما التفت إلى تلك المرأة فرأيت النور ينبعث من وجهها، فما كان مني إلا أن ذكرت الله فقلت: ما شاء الله تبارك الله. وقلت: إنها والله لخبيئة بينها وبين ربها. فما لبثت قليلا حتى رأيت تلك المرأة تخرج السبحة في خطيبتها وأخذت تلهج بذكر الله عز وجل، فلا تتكلم مع أحد ولا تنظر مع أحد ولا تلتفت إلى أحد، حتى دخلت إلى الطبيب وخرجت وهي لا زالت تلهج بذكر الله عز وجل. فقلت: والله لهذا هو السبب في ذلك النور، النور الذي ينبعث من وجهها. هكذا أيها الأحبة يفعل الذكر بأهله. وما الذي أظلم وجوه من يدعون أنهم أهل الفن والطاب؟ أوليست معصية الله جل وعلا والبعد عن شرعه سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن ينور لنا بصيرتنا وبصائرنا. ومن فوائد الذكر أيها الأحبة أنه يجلب الرزق. نعم، ذكر الله تعالى يجلب الرزق. قال تعالى حكاية عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال ابن كثير رحمه الله: ويمددكم بأموال وبنين، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأخرج لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخلاها بالأنهار الجارية بينها. فيا من تريد الذرية عليك بالاستغفار، يا من تريد الدنيا عليك بالاستغفار، يا من تريد الآخرة عليك بالاستغفار. فقد روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طوبى لمن جاء يوم القيامة وفي صحيفته استغفارا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه. ومن فوائد الذكر أيضا، بل ومن أعظم فوائد الذكر على الإطلاق، أنه يوم القرب من الله تعالى وذكر الله تعالى له أي لهذا المعنى. قال تعالى فاذكروني أذكركم والله وبالله وتالله لو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. فالله الله في الذكر الله عز وجل يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئا لذكرهم له. إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة وهم أصغر من أرضهم الصغيرة، والله تعالى حين يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير وهو الله العلي الكبير. أي تفضل وأي كرم هذا؟ فاذكروني أذكركم، إنه فضل الله الذي لا خازن لخزائنه ولا حاسب لعطاياه سبحانه وتعالى. ففي الصحيح يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال تعالى أيضا في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا هو جزاء ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، أن يذكرك في الملأ الأعلى. أما أولئك النائمين الغافلين عن ذكر الله عز وجل هم أبعد ما يكون عن هذا الفضل والعطاء، فيا ويله من نسيه الله فهو مغمور ضائع لا ذكر له في الدنيا ولا ذكر له في الملأ الأعلى. ولكن هل ينسى ربنا؟ يقول الله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال ابن كثير رحمه الله أي يعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يشك عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما قال تعالى ذلك من باب المقابلة كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا، وقال مجاهد نتركهم في النار، وقال السدي نتركهم من الرحمه كما تركوا ان يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامه الم ازوجك الم اكرمك الم ازكر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى يا رب، فيقول الله أظننت أنك ملاقي، فيقول العبد لا، فيقول الله عز وجل فاليوم أنساك كما نسيتني. نعوذ بالله من الغفلة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يذكرنا به فلا ننساه أبدا. ومن فوائد الذكر أيضا أيها الأحبة أنه يورث حياة القلب والروح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر للقلب مثل الماء للسمكة، فكيف يكون حال السمك إذا فرق الماء؟ فالذكر هو قوت القلب والروح وزاده اليومي، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، وبالتالي سيصبح هذا الجسم هزيلا ضعيفا حتى يصبح عرضة للهلاك. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أما أولئك الذين يدعون ادعاء كاذبا ولم يؤتوا إلا من جهلهم بأن في الغناء حياة قليلة وسروره. فيا من تسمعون الغناء، لماذا هذا العناد والإصرار على سماعه وهو محرم؟ إن الله قد أعطاكم السمع لكي تسمعوا به ما ينفعكم وما يرضي ربكم، فلماذا تسمعون ما يضركم ويغضب ربكم من ساقط الكلام ورديء الأشعار؟ هذا هو شكر النعمة. يا من تسمعون الغناء، لماذا تحاربون الله بنعمه وتبارزونه بالمعاصي؟ لماذا هذا الاستهتار بأوامر الله؟ أين تعظيم الله؟ أما يخافون أولئك عقوبة الله؟ هل لهم صبر وجنة على النار؟ هل يذكرون الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط ودقته والحساب وشدته؟ أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. كم أطلعت النفس إذ أغويتها وعلى فعل الخلا ربيتها، كم ليالي لاهيا أنهيتها، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لشأرها والإثم حل. فيا سامع الغناء، أين أنت من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون؟ أين أنت من الذين يسبحون بحمد ربهم بكرة وأصيلا؟ أين أنت من الذين إذا سمعوا حكم الله أذعنوا وأطاعوا وذلوا وانصاعوا؟ أين أنت؟ أما تخشى سوء الخاتمة فتلقى الله عز وجل على تلك الحالة؟ واعلم أن الموت إن لم ينزل بك اليوم نزل بك غدا، فمن عاش على شيء مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تذهب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أين تذهب إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ أين تذهب إذا سال عرقك وانتفض جسدك وطار فؤادك ووقفت بين يدي الله وسألك عن عملك فلا تجد إلا حفظ العشرة من الأغاني وحضور العديد من الحفلات وما يسمى في هذه الأيام بالطربات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم تدمع عينيك لله دمعة في السحر، ولم تحفظ من كتاب الله جزءا واحدا، ثم أنت تبغي أن ينصرنا الله وأن يصلح الله حالنا وأن يبدل خوفنا أمنا ونعم المؤمن والشدة رخاء. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال أمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استكمالا أيها الأحبة الكرام لفوائد الذكر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، أن ذكر الله عز وجل يخط الخطايا ويذهبها وأنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. قد يظن بعض الناس أن ذكر الله عز وجل خاص لأناس بأعينهم، إما أن يكونوا صالحين وإما أن يكونوا عصاة، وهذا الإنسان على خطأ واضح. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكر الله يكون باللسان وفي جميع الأحوال، لأن الإنسان لا يخلو، إما أن يكون في الطاعة وإما أن يكون في المعصية، وإما أن يكون في النعمة وإما أن يكون في الشدة. فإذا كان الإنسان في الطاعة ينبغي أن يذكر الله ويسأله الإخلاص والقبول والتوفيق، وإذا كان في المعصية ينبغي أن يذكر الله ويسأله التوبة والمغفرة، وإذا كان في النعمة يذكره بالشكر، وإذا كان في الشدة يذكره بالصبر. فأنا أوصي نفسي وإخواني أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أعلمكم أفلا أنبئكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين قد أتوه حين قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدخول بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا وقال له وما ذاك؟ فقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. الله أكبر. وأنا هنا أريد أن أمس برسالة في أذن كل من هو دائما على عجلة من أمره بعد انقضاء الصلاة، فتراه حين يسلم الإمام يقوم مسرعا ويخرج إلى المسجد ويهمل هذه السنة التي هي والله من كنوز السنة. وأتساءل سبحان الله، أوليس له ذنوب؟ كلنا أصحاب ذنوب وكلنا له خطأ، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يا أخي إن كنت تستكثر على نفسك أن تسبح ربك 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. إن كنت تستكثر على نفسك ذلك فأنا أسهل لك هذا الأمر، يجوز أن تجمع تلك التسبيحات الثلاثة في تسبيحة واحدة. كيف؟ تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يبقى أنت بدل ما تسبح 99 مرة هتسبح كام؟ 33 مرة بس. ماذا ستأخذ منك؟ دقائق بسيطة جدا. ولأجل ذلك كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أسبح الله تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. إجمالاً ما ذكرناه أيها الأحبة يدل على أن ذكر الله عز وجل أفضل من جميع الأعمال بل وأزكى الأعمال، فهو خير من الصدقة والجهاد والشهادة. وأخيراً وليس أكثراً من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه من أيسر العبادات وأحلاها وأفضلها، فإن حركة اللسان هي من أخف حركات الجوارح، وهذا اللسان إن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل ولا بد من غيبة ونميمة، وإن ذلك مما لا يرضي الله عز وجل. فهناك من الذكر اليسير الكثير مما لا مشقة فيه على اللسان، فهناك من الذكر ما هو غرس الجنة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. الله أكبر. وأي نخلة؟ نخلة في الجنة. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا عمار الدنيا إياكم أن تنسوا أن تعمروا آخرتكم بذكر الله. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان أفضل هذا الذكر على الإطلاق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهنا لا ننسى أن في هذه العشر خير أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر ويوم العتق من الذنوب والعتق من ويوم تمحى فيه الذنوب ويوم تعتق فيه الرقاب من النيران. نسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم الوقوف بعرفة العام القادم، وألا يجعل غلاء الأسعار يحول بيننا وبين زيارة بيته الحرام. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. فلا تحرم نفسك يا أخي الحبيب من صيام ذلك اليوم لما فيه من أجر عظيم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لها مكانة عظيمة والمنزلة العالية من أنواع الذكر، فهي كلمة يعلنها المسلمون في أذانهم وإقامتهم وفي خطبهم ومحادثاتهم، وهي كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها رسمت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هذه الكلمة هي الفريقة بين الكفر والإسلام، فهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي التي شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وأولو العلم من خلقه، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهي كلمة الحق وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، فمن قالها فقد عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهي أول ما يظلم من الكفار عندما يدعون إلى الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله هي أفضل الذكر على الإطلاق. فقد روي عن ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فقال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري في كفة، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، ومما يدل على ثقلها في الميزان ما رواه الترمذي وحسنه النسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيقول الله عز وجل: لا تنكر من هذا الشيء، أظلمك كتبت الحافظون. فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، وطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. عباد الله، هناك فضائل أخرى لهذه الكلمة ذكرها العلماء، الجنة، وهي نجاة من النار، وهي تبقى الذنوب والمعاصي، وهي تخرج الحجوة حتى تصل إلى الله عز وجل، وهي أفضل ما قاله النبيون، وأفضل الذكر، وأفضل الأعمال، وأكثرها تضعيفا، وهي تعدل اللقاء وتكون حرصا من الشيطان، وهي أمان من وحشة القبر، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم، بل ومن أعظم فضائله على الإطلاق أنها لها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم ولا بد أن يخرجوا منها في يوم من الأيام عباد الله. رطبوا ألسنتكم بذكر الله، عمروا بيوتكم بذكر الله، علموا أولادكم ذكر الله، إياكم أن تبلغوا بيوتكم بالأفلام والمسلسلات والأغاني، أولئك يدعون إلى النار، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وعلى أخي الحبيب أن الأعمال الصالحة وإن كانت تضاعف في هذه الأيام فكذلك السيئات تضاعف وزرها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح، ولك فيها رضا إلا ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم جنب بلدنا مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، وتابع لنا بين الحج والعمرة يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة واعتدوا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.